السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم 16 من شهر ربيع الأول سنة 42 و400 بعد الألف للهجر، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سوف يكون درس بإذن الله في كتاب الكافي الإمام ابن قدامة رحمه الله. تقدم في درس مضى أن المصنف رحمه الله ختم نواقض الوضوء بالثامن في قوله الثامن غسل الميت إلى قوله وما عدا هذه لا ينقض بحال، وما عدا هذه لا ينقض بها حال، لأن النواقض لا تثبت إلا بدليل، ولا يقال هذا ناقض إلا بدليل، لأن القول بالنقض نقل عن الأصل وإشغال للذمة، ولا نقل عن الأصل والبراءة الأصلية وإشغال الذمة إلا بدليل. ولهذا قال وما عدا هذه لا ينقض بحال، ولم يلتفت رحمه الله إلى خلاف في هذا، وهذا هو قول أكثر أهل العلم كما ذكره في شرح الكبير وخيره، ذكروا أن أكثر أهل العلم أنه لا ينقض ما عدا هذه. وذكر في الشرح الكبير ابن أبي عمر رحمه الله أنه حكي عن مجاهد والحكم وحماد أن من توضأ وقلم الظفر أو نتف الإبط مثلا أو قص الشارب انتقض وضوءه، وهذا قول لا شاهد له كما يقول معناه صاحب الشرح الكبير، وأنه لا حجة في هذا، أو لا يقولون أو لا يذكرون حجة لما يقولون، وهذا هو الصواب، وأن النواقض على ما تقدم على الخلاف في بعضها عند أهل العلم. قال رحمه الله فصل: ومن تيقن الطهارة وشكها الأحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعندي لم يخرج، وبعد استفهام ثم بعد فلا يخرجن، لكن جاء في لفظ مسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. ولأن اليقين لا يزال بالشك وإن تيقن الحدث. وهذا أيضا له شاهد آخر من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: إذا وجد أحد أنه عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأحاديث أخرى في هذا الباب، لكن هذا هو العمدة، هذان الحديثان في هذه المسألة، وأنه من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين كما تقدم. قال رحمه الله: ولأن اليقين لا يزال بالشك، يقين لا يزال بالشك. والقاعدة في هذا التي أجمع العلماء عليها وأخذت من أدلة كثيرة من هذان الحديثان، قول اليقين لا يزول بالشك. وكذلك إن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك، فهو محدث لذلك لأنه متيقن للحدث، متيقن الحدث، ولا يزول هذا اليقين حتى تتيقن الطهارة. فالأصل بقاء الأشياء على حالها، ولا يضر الشك الطارئ عليها، لا يضر الشك الطارئ عليها. وهذا من حيث جون حال اتفاق من أهل العلم رحمة الله عليهم. وإن تيقنه، هنا مسألة ثانية وإن تيقنهما. هذه المسألة فيها خلاف، لكن المسألة الأولى هذه محل إجماع ولله الحمد، وإن كان هناك بعض الفروع التي تدخل تحت هذه المسائل، لكن الأصل فيها هذان الحديثان وهو محل اتفاق، خاصة في باب الطهارة. قال: وإن تيقنهما، تيقن أنه محدث وتيقن أنه متطهر، وشك في السابق منهما، قل لا أدري هل المتأخ السابق الحدث ثم الطهارة بعد ذلك فيقول أنا على طهارة، أو السابق الطهارة والمتأخر الحدث فيقول إنه محدث، لا يدري. ما الحل؟ يقول: نظر في حاله قبلهما، هو نظر هو في حاله قبلهما، يعني قبل هذين الأمرين الطهارة والحدث، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن. مثاله: لو أن إنسان تطهر مثلا بعد زوال الشمس، وقع منه حدث ووضوء، لكن ولما حضرت صلاة الظهر أو أراد يصلي الظهر شك في الأمر، هل الطهارة هي المتأخرة أو الحدث هو المتأخر؟ هل الطهارة هي المتأخرة فيصلي بهذه الطهارة، أو الحدث المتأخر فيتطهر لإزالة الحدث؟ أقول: لا أدري الآن، شككت، والشك لا يفيد شيء، وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه، ماذا يصنع؟ قالوا رحمة الله عليهم: ينظر في حاله قبلهما، نسأله قبل الزوال ما هي حالك؟ قال: قبل الزوال أنا تطهرت وصليت سنة الضحى أو نحو ذلك، أو تطهرت لقراءة القرآن وغير ذلك، أو تطهرت لأنني أحدث تيقنت أنني لأنني كلما حصل مني حدث تطهرت وأنا وقع مني هذا مجازم بالطهارة. نقول: أنت الآن محدث، إذا كنت قد تطهرت قبل الزوال فيحكم عليك بأن تلك الطهارة زالت. ما المعنى؟ المعنى أن هذه الطهارة عندنا يقين أنه جاء عقبها حدث، جاء عقبها حدث، فهذا الحدث أزال يقين الطهارة، فلست على يقين من تلك الطهارة، لأنك تجزم أنك وقع منك حدث وسبقت تلك الطهارة. أما هذه الطهارة والحدث فلا يبنى عليهما شيء، من جهة أنك لا تدري ما هو السابق، إنما يبنى على ما تتأكد أو تلتفت إلى ما تقطع بأنه سابق لهذين العملين الطهارة والحدث. في هذه الحالة نقول: إنك محدث، لأن تلك الطهارة نجزم بأنها قد زالت. لكن هل حصل طهارة؟ هل حصل طهارة بعد الحدث؟ أنت لا تجزم بأن الطهارة حصلت بعد الحدث، ولهذا اليقين لا يزول بالشك، هكذا قالوا. وكذلك عكسه، لو قال: لا أنا محدث، أنا وقع مني حدث قبل الزوال ولم يقع مني تطهر، ثم بعد الزوال وقع مني الأمران الطهارة والحدث، فيقال: أنت الآن متطهر على هذا الأصل متطهر. لماذا؟ لأن نجزم أن تلك الحدث على ما ذكر الله عليه أن ذلك الحدث قد زال بطهارة حصلت بعد الزوال، ثم الحدث الذي حصل بعد الزوال لا تدري أنت لا تجزم بأنه متأخر ولا متقدم، ثم تجزم بأن ذاك الحدث المتقدم قد تعقبه طهارة، فأنت الآن متطهر، هكذا علل. وهذا فيه نظر في الحقيقة، ولهذا فيه قول في المذهب أو وجه في المذهب أنه يتوضأ على كل حال، وهذا هو الأقرب، لأنه في الحقيقة لا يكاد يجزم، لا يكاد يجزم، هو الأصل. بل عندنا يقين آخر، يقين آخر لا بد من حصوله وهو لا يحصل على هذه الصفة، وهو أن يقين الطهارة للصلاة أو أن الصلاة متيقنة في ذمة العبد، متيقنة واجبة بطهارة. وهذا العمل وهذا التفصيل موضع نظر، وهو على كل حال لو قلنا له هل تجزم ببقاء تلك الطهارة في صورة ما إذا أحدث ثم تطهر؟ لا يجزم، لا يجزم، لأنه ليس متيقنا بأن الطهارة ثابتة، أو ليس متيقنا بأن الحدث ثابت. فلهذا الأظهر والله أعلم أن عليه أن يتطهر إذا أراد أن يعمل ما تجب له الطهارة. قال رحمه الله قال لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، كما تقدم شك هل تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، يعني الحدث، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة، بشك الطهارة، وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها، من جهة أنه يجزم بأن ذلك الحدث قد زال بطهارة على هذا التعليل. والقول بأن هذا التعليل يجري في هذه المسألة جريانا يمكن أن يجعل طهارة متيقنة في صورة وحدث متيقن في صورة موضع نظر في الحقيقة، لأن مثل هذا التفصيل في هذا الباب أمر مهم، خاصة في أمر الطهارة، في أمر الطهارة. والذي يصلي مثلا على هذا الوجه إذا كان قد تقدم الطهارة وقيل أنت الآن متطهر لوجود الطهارة بعد الحدث، هو في الحقيقة مرتاب بأمره وليس على يقين أنه صلى. والأصل في هذا الباب بقاء يقين الطهارة إذا حصل الشك، مجرد شك، ولو أن هذا الشك يعني صار غلبة ظن، فلا يلتفت إلى غلبة الظن في باب الطهارة وفي باب الحدث، بل يعمل بما تيقنه. ولو أنه يعني صارت النسبة مرتفعة وغلبت ظن في حصول الطهارة بعد الحدث، أو غلبت ظن في حصول الحدث بعد الطهارة، فالأصل هو العمل باليقين على هذا الوجه، بخلاف ما إذا كان الظن يستند إلى دليل شرعي جاء من الشارع فإنه قد يعمل بالظن، بل جاءت الأدلة في هذا. ولهذا الإنسان يعمل بغلبة الظن في دخول الوقت، ويعمل بغلبة الظن في إفطاره إذا كان صائم، فهذه تستند إلى أدلة في المبادرة إلى الصلاة في دخولها في أول وقتها وعدم تأخيرها. وكذلك في باب الصوم جاءت السنة بالمبادرة إلى الفطر، حتى إنه من جهة الحرص على هذا الأمر وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه افطر في يوم غيب، يعني جاءت القرائن والدلائل التي تحمل على الفطر من جهة أن الشمس غابت، وكذلك وقع في عهد عمر رضي الله عنه. فهذا هو العمل بالسنة. ثم هناك أمور وأحكام تترتب، قد يكون موضع خلاف من جهة قضاء الصوم أو عدم قضاءه، لكن في بعض الصور فإنه إذا تبين خلاف ذلك ك كما لو غلب على ظنه دخول الوقت وعمل بهذه القرائن والدلائل الظاهرة ثم تبين صلى خارج الوقت فهذا يعيد إلا خلاف يروى عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه، وقد يروى عن غيره ذكره ابن منذر رحمه الله، لكن قول عامة أهل العلم في باب الصلاة أنه لو إنسان يعني وقع منه على سبيل النسيان أو على هذا السبيل مثلا من اجتهاد تبين عدم دخول الوقت، فإن عامة أهل العلم ومنهم من يحكي إجماع أن عليه أن يعيد الصلاة، لكن الكلام فيما إذا انبهم الأمر. وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى شيء من هذا في بعض المسائل التي يعسر أو يشك يعني تتبعها في بعض المسائل، فإنه يعمل الإنسان بغلبة الظن، وأشار إلى شيء من هذا في قواعده رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ولا تشترط الطهارتان معا، يعني الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، إلا لثلاثة أشياء: الصلاة، هذا محل إجماع من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم صلاة من أحد حتى يتوضأ، متفق عليه وله ألفاظ، وفي صحيح مسلم: لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكذلك في حديث عند أبي داود من حديث مهاجر بن قنفذ بإسناد صحيح، أيضا بلفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. وفي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، لكن دلالة الآية أوسع، دلالة الآية أوسع، وإن كان بعض العلم قال إذا قمتم محدثين، مثلا بعضهم قال إذا يعني قام من نومه، لكن أظهر والله أعلم هو الإطلاق في لفظ الآية، هو أن القيام ها هنا المراد القيام إلى الصلاة، سواء قام من نومه أو قام وهو غير نائم، في أي حال خطاب، وهذا هو الأصل، عدم الإضمار وعدم التقدير ما دام أنه يمكن، بل هو أبلغ وأعظم في دلالة الآية. ثم هذا الإطلاق يكون فيه عمل بما جاءت به السنة من مشروعية التطهر حتى ولو قام وهو على وضوء، كما هي سنة عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة، وأن القيام هنا إذا قمتم يشمل القائم وهو محدث ويشمل القائم وهو متطهر. لعله يأتي إن شاء الله في آخر مبحث هنا متى يشرع تجديد الطهارة، لكن في الصور يشرع تجديدها بلا خلاف، مثل حضور وقت الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، ويكون هنا عموم لجميع أنواع القيام، وبعضهم يسميه عموم المجاز، عموم المجاز فالله أعلم، لكن دلالة واضحة، وإن كان أظهر الله أعلم أنه قيام حقيقة، والصلاة حقيقة، قيام حقيقي يعني يشمل، فهو داخل فيه، فالعموم على ظاهره عام في أحوال القيام فهو حقيقة، وكذلك القيام يعني إلى الصلاة هذا واضح، القيام إلى الصلاة هذا واضح، وأنواع القيام يشمل قام إلى صلاة مكتوبة، وكذلك إذا كما تقدم قام وهو يعني جميع أحوال قيامه من نوم أو غيره. قال رحمه الله: والطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بيتي صلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده. وهذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، والصواب أو الأظهر والله أعلم أنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد روى الترمذي والنسائي وغيرهما بأسانيد ترجع إلى طاووس عن ابن عباس، وجاء عن طاووس عن ابن عمر، وجاء عن طاووس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في الرواية عنه، فالحديث ورواه غيره أيضا رحمه الله، جاء مرفوعا وموقوفا، جاء مرفوعا وموقوف، لكن الموقوف أثبت وصححه جمع من أهل العلم، صححوا وقفه وفي قطه بيت صلاة إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم فيه إلا بخير. والحديث تكلم بعض العلم من جهة متنه، من جهة قول الصلاة، لأن الطواف يجوز فيه الأكل ويجوز فيه الشرب إلى غير ذلك مما لا يجوز في الصلاة، لكن أخذ جمهور العلماء بما دل عليه، أخذ جمهور العلماء بهذا الحديث من جهة أنهم جعلوه دالا على وجوب الطهارة، ومن علمنا من لم يسلم بهذا من جهة دلالته على الطهارة. لكن أقوى ما يستدل به للجمهور هو قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فتوضأ ثم طاف ثم طاف، كان يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فقالوا إنه توضأ طاف قبل، توضأ قبل أن يطوف، توضأ عليه الصلاة قبل طوافه، ثم وهو يقول خذوا عني مناسككم، قالوا إن الوضوء هنا للطواف فهو ما يؤخذ في هذا الباب فيكون واجبا له، وهذا به نظر. هنالك أمور مجمع عليها على أنها ليست واجبة في باب المناسك، ثم أيضا الوضوء ليس يعني خاص بالمنسك، الوضوء ليس خاص بالمنسك، لأن الأذكار ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أذكارا كثيرة وعظيمة في مناسكه، وليست واجبة صلوات الله وسلامه عليه، ومشروعة من حيث جملة الذكر في سائر أحوال العبد. المقصود أن هذا الخبر في دلالة نزاع من جهة متن، من جهة دلالة المتن اللي في الصحيحين، لكن ما أمن أخذ به استدل بالوضوء قبل الطواف مع هذا الخبر. وكون الذمة تشغل بوجوب الطواف بهذه الأدلة المحتملة ذهب ظنهم إلى خلاف ذلك، قالوا إنه موضع نظر، وإن أخذ به الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ولذا خالف الأحناف فقالوا إما أنه واجب وليس بشرط، ومنهم من فرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والأظهر والله أعلم عن اختاره جمع من أهل العلم، وهو أيضا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم لم يكونوا يوجبون، أنه ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الطهارة للطواف، وأنه قال لا بأس بذلك. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله، عبد الله بن الإمام أحمد، في مناسكه عن أبيه قال حدثنا سهل بن يوسف الأنماطي قال حدثني شعبة عن الحكم وحماد أنهما لم يكونا يريان بالطواف بلا وضوء بأسا. فقال فسألته أبي فقال أحب إلي أن يتوضأ. وهذا إسناد، وهذا عن الإمام أحمد رحمه الله من قول عبد الله ثابت إليه، وكذلك عن الحكم وهو العتيب وحماد بن أبي سليمان، وكذلك جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن المرأة التي، بل ما هو أعظم، الذي ينزل عليها الحيض والدم والطوف، قال تمضي تمضي. فلهذا مسألة الطهارة الصغرى القول باشتراطها موضع نظر، موضع نظر. وإن كان السنة أن يكون عبد على طهارة في جميع أحواله، لكن الشأن هل هي شرط؟ يعني إذا كان شرط يترتب عليه أمور عظيمة، والأظهر عدم اشتراط الطهارة الصغرى، عدم اشتراط الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى هذه مو خلاف فيها أقوى، بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوفي بالبيت أو اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري حتى تطهري. وقد أجمع العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، وأن لا يعلم مخالفا في ذلك، أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت في حال الاختيار، في حال الاختيار، أما الكلام في حال الاضطرار، أما في حال الاختيار فإنه لا يعلم مناسبة، ولم يقل أحد من بجواز ذلك على ما ذكر رحمه الله، سواء قيل إن منعها من الطواف البيت حال الحيض هو لأجل البيت أو لأنه لا يصلح الطواف مع الحيض، أو للأمرين معا، وهو أمر مما وقع فيه الخلاف، هل منعها لأن البيت لا يجوز الحائض أن تلبث فيه أو أن تمر فيه، أو لأن الحائض لا تطوف بالبيت. والذين رجحوا أن العلة هو أنها لا تطوف الحائض لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غير ألا تطوفي حتى تطهري، ولم يقل حتى ينقطع الدم، بل قال حتى تطهري، لأن العلة من خشية مثلا، يعني اللي هم أنه لا يناسب مثلا أن يكون حال نزول الدم وهي تلبث في المسجد أو توجد داخل المسجد، فلهذا قالوا إن هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وقد يكون الأمرين جميعا، لأنه لا طواف إلا بدخول البيت، إلا بدخول البيت. وإن قيل إن البيت لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ذكر خبر في هذا احتاج إلى نظر فيه لعله عن مجاهد رحمه الله، أنا لا أذكره الآن لكن حضرني الآن، أن البيت لم يكن محاطا ببناء، لم يكن محاطا ببناء، فعلى هذا قد يقال الله أعلم، والله أعلم إنه إذا كان كذلك فإنه جزما يكون المراد بذلك هو أن لا تطوف البيت، لأنه لم يكن محاطا ببناء، يعني مع أنه ذكر الأبواب التي كما جاء في بعض الألفاظ دخل من باب كذا وخرج دخل عليه الصلاة والسلام، فالمسألة تحتاج إلى تحرير، لكن ثبت شيء من ذلك قد يستأنس به، وأنا لم أقف على شيء من أهل العلم في من جهة هذا المعنى المذكور. فالمقصود أن الأقرب أن الحائض كما تقدم لا تطوف في حال لا تطوف بالبيت في حال الاختيار، في حال الاختيار إذا أمكنها أن تتطهر، إنما الخلاف هو إذا كانت مضطرة، جماهير العلماء على أنه لا يجوز لها ذلك، ثم قالوا رحمة الله عليهم أو ذكروا خيارات إذا كان لا يمكنها طواف البيت على هذا القول، وأن إذا كانت معها رفقة خاصة في تلك الأيام لما كان مسير البيت بالرواحل وبقاؤها وحدها لا قد يبعد أو لا يمكن إلا مع ضرر، وكذلك سفرها وحدها بعد ذلك، هل مثلا تكون محصرة تتحلل مثلا بدم ثم بعد ذلك تعود كأنها لم تحج، أو تعود وهي محرمة وتكون محرمة يمتنعون زوجها كانت متزوجة وتمنع من الزواج إن كانت لم تتزوج، إلى غير ذلك من أمور متعلقة بحال من لم يطف بالبيت طوافها الإفاضة، وهذا لا شك فيه من الحرج الشيء العظيم، وكذلك في كونها تتحلل وتعود كأنها لم تعمل شيئا، ثم لو تيسر بعد ذلك وحجت قد يحصل لها ما حصل لها في هذه المرة، إلا أن تنتظر حتى تكون آيسة فلا ينزل بها الدم. لا شك أن هذه أمور فيها من الحرج الشيء العظيم، والشريعة جاءت بما هو أيسر وأخف في هذا الباب، بل إن بعضها استنبط أن كتاب الله سبحانه وتعالى لو خشي مثلا خشية الحائض أو الجنوب أن يسقط في نجاسة ولم يمكن إلا أن يمسكه، فإنه يأخذ به بيده، وكلام الله أعظم وحرمته أعظم من بيته. فإذا كان هذا يجوز في مع كتاب الله في حق الحائض وكذلك في حق الجنوب، فيجوز طوافها على الحال التي تكون مضطرة إليها، تكون مضطرة إليها. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه، إنه يعني يجوز العمل في حال الضرورة مع قيام سبب الحظر، يجوز استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر عند الضرورة، يقوم يجوز العمل والإقدام على الشيء المحظور مع قيام السبب الحاضر في حال الضرورة. خرجه على هذه القاعدة، خرجه على هذه القاعدة وانتصر لها، وذكر كلاما عظيما في هذا الباب، وهو منقول هذا القول عن كثير من المتقدمين رحمة الله عليهم، والأحناف يقولون به على تفصيل عندهم في هذا، هل يلزم دم، يعني هل يلزم شاة أو يلزم بدنه في هذا، مع أن شيخ الإسلام أشار إلى هذا ثم قال اختار بعد ذلك واستقر على أن الأظهر أنه لا يلزمها شيء، لأنها اتقت الله سبحانه وتعالى ما استطاعت، ومن اجتهد ما استطاع فإنه لا يؤمر بشيء لم يستطعه، ولا تكلف سوى هذا، لا تكلف سوى هذا. وقرره رحمه الله بالأدلة العظيمة المستنبطة من الشريعة كلاما عظيما، كما يعادة رحمه الله في تقرير أمثال هذه المسائل الكبار رحمة الله عليه. قال رحمه الله مما تشترط له الطهارة ثلاث أشياء، ذكر الصلاة والطواف على الخلاف المتقدم، ثم قال ومس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا مطهر، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن حج لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، تمس هذا نهي، أصل لا تمسس، لكن لما شدد أدغم حركة السكون لأجل الشدة، أصل لا تمسس مثل شد ومد في الأوامر، أصل أشدد وامدد، وهذه قاعدة في المضعف أنه حينما لا يفك التضعيف فإن علامة الجزم يعني تقدر أو تدغم أو تكون مختفية، والعارض والمانع لها هو التضعيف إلا وأنت طاهر، رواه الأثر. أولا قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهر، هذه جمهور المفسرين على أن قوله المطهرون هم الملائكة، لأنه سبحانه وتعالى قال إن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين في كتاب مكنون، وقال سبحانه في سورة عبسة في صحف مكرم مرفوعة مطهرة بأيدي في صحف مكرمة، فهذا تفسير لقوله سبحانه يمسه إلى ظهره، تفسير له، وأن هذا بأيدي الكرام البررة السفرة الملائكة، فهي تفسر الآيات الأخرى في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون في الواقعة، فلهذا قال لا يمسه إلا المطهرون. وذهب بعض العلم إلى أن ثم قالوا إن قوله المطهرون هم الذين يعني طهروا، وهذا يناسب ملائكة من يعني الذنوب والمعاصي، أما سائر البشر فهم مطهرون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولم يقل إلا المتطهرين، قال المطهرون إلا المطهرون. فلذا قالوا إن هذا هو الأظهر ولا دلالة في هذا. والقول الثاني أن هذه الآية في الآدميين، في الآدمي، وهذا قاله بعض أهل العلم، ومن أقدم من نقل عنه هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقد ثبت عنه بأسانيد صحيحة رضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ورواه الدارقطني بأسانيد أخرى صحيحة من طريق علقمة عن سلمان، طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه قال كنا معه فنقرأ القرآن، فأحدث ثم جاء ثم قلنا نريد أن نقرأ يعني أو نسألك عن القرآن يعني فلو توضأت، فقال إني اسألوا بدلكم فإني لا أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، إني لا أمسه لا يمسون المطهرون. فظاهره كلام رحمه الله سلمان رضي الله عنه أنه حمل الآية إما على عمومها كما هو القول الثالث أن يشف كما يدخل فيه الملائكة فيدخل فيه غيرهم، إما من جهة دلالة المعنى، لأنه إذا كان هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فعمومه من جهة أنه في صحف مكرمة، فهذه الصحف هذا كما أنه في اللوح المحفوظ هو هذا القرآن، كذلك الذي بأيدي الناس هو هذا القرآن، فإنه يعني مرفوع من جهة المعنى ومرفوع القدر والذكر، وكذلك مرفوع في لوح المحفوظ في السماء، فلذا لا يمتنع أن يراد المعنيان، يراد المعنيان. وبعضهم قال إن قوله لا يمسه خبر، فإذا كان خبرا فالخبر لا يتخلف، الخبر لا يتخلف، يعني ليست ناهية، قالوا هنا ليست ناهية لأنها مرفوعة، ولو كانت جازمة لو كانت ناهية لكانت جازمة لكانت جازمة. ومن أهل من قال لا يمتنع أن تكون الضمة ضمة بناء، يكون مبنيا على الضم، والجازم هنا منع منه البناء على الضم، ذكره بعض المفسرين رحمة الله عليهم كتخريج لهذا المعنى، فالله أعلم. لكن في قوله لا يمسه إلا المطهرون على هذا الخلاف يمكن أن يؤخذ من كلام سلمان رضي الله عنه تقوية لهذا القول، خاصة أن الأخبار الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد هذا القول، تؤيد هذا القول، من لأنه قد ثبت عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص وعن سلمان كما تقدم، فقد روى مالك عن إسماعيل محمد بن سعد بن وقاص عن مصعب بن عمه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه سعد بن وقاص أنه كان يمسك القرآن على سعد، قال فاحتككت، يقول مصعب، فقال لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، قال قم فتوضأ، قم ف فتوضأ. هذا بإسناد صحيح عظيم في الموضأ، هذا الإسناد سند عظيم صحيح. وكذلك صح عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر هذا أيضا. ولذا حكى شيخ الإسلام الإجماع إجماع الصحابة في هذه المسألة، وقال إنه جاء عن سلمان وعن ابن عمر، وجمهور آخر من ذكر الثلاثة سلمان وسعد وابن عمر قال في بعض المواضع إنه لا يعلم خلاف في هذه المسألة بين الصحابة، وقول جماهير العلماء رحمة الله عليهم جماهير العلماء أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن يمس القرآن. والأخبار التي تؤيد يعني ورد أخبار عدة في هذا الباب، يعني عندنا دلالة الآية على الخلاف فيها، يعني يعني ذكرت من جهة القوة في الدلالة الآية فيها نزاع في دلالتها، يقوي دلالتها قول الصحابة رضي الله عنهم. أظهر من ذلك في الدلالة على هذه المسألة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، مع سبيل النهي على سبيل الخبر بمعنى النهي، وهذا أبلغ. وهذا جاء عن جمع من الصحابة، أشهر من روى هذا الخبر هو عمرو بن حزم رحمه الله، كما رواه الحاكم والبيهقي من رواية سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. فهذا الخبر جاء متصلا يعني ليس مرسلا عند هؤلاء، ورد رواه مالك رحمه الله في الموطأ مرسلا من رواية أبي بكر، رواية بكر بن محمد عن حزم وهو من الطبقة الخامسة، ورجحه كثير من الحفاظ قالوا إن الصواب فيه الإرسال لا الوصل. وهذا الخبر تكلم العلماء فيه كثيرا، لأن سليمان بن داود الراوي عن الزهري قالوا إن الراوي عن سليمان داود الحكم موسى القنطري قد وهم فيه، والصواب أن سليمان بن أرقم وهو متروك، وبهذا جزم كثير من حفاظ رحمة الله عليه، قالوا إن الصواب أنه سليمان بن أرقم، وإذا كان سليمان بن أرقم فهو متروك الحديث. لكن يقويه أن له شواهد من رواية حكيم بن حزام، من رواية ابن عمر عند الدارقطني والطبراني، وكذلك شاهد ثالث من حديث عثمان بن العاص عند الطبراني. لكن هذه الأسانيد فيها ضعف، الأسانيد فيها ضعف، لحديث عثمان بن العاص من طريق إسماعيل بن رافع هو ضعيف، وحديث حكيم بن حزام فيه سويد بن حاتم ومطر بن طهمان هما ضعيفان. وأقوى الأخبار في هذا الباب هو ما حديث ابن عمر عند الدارقطني والطبراني، هو أقوى الأخبار في هذا الباب، وهم رواية سليمان ابن موسى الدمشقي عن ابن جريج عن سالم عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر. وفي هاتان علتان من رواية ابن جريج من رواية سليمان بن موسى عن ابن جريج، سليمان موسى الصواب فيها أنه ثقة، والحافظ رحمه الله ترجمته له بالتقريب فيها نظر، ومن طالع ترجمته في تهذيب التهذيب فإنه يتبين أنه إمام رحمه الله، بل قالوا إنه إمام أهل الشام بعد مكحول، بعد مكحول كما قال سعيد بن عبد العزيز، وهذا شامي عظيم، سعيد بن عبد العزيز هذا إمام شامي عظيم يطلقها في هذه الكلمة في سليمان موسى رحمه الله، فهو يعلمه. ومثل هذا يؤخذ عن أهل بلده، بل قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله هو سيد شباب أهل الشام، ووصفوه بالفقه والإمامة جماهير العلماء. إنما جاءت عبارات محتملة، جاء في كلام البخاري رحمه الله وفي كلام بحاتم مع تشدده عبارات لكن لا يمكن أن تكون مثل هذه العبارات محتملة تغمز منه رحمه الله، إنما قد يكون حديث مثلا تفرد بها أو استنكرت عينه ذلك، هذا لا يسلم من أحد، لا يسلم منه أحد. الصواب أنه لا علة في الوجه. كلام ابن جريج رواه عن سالم، ابن جريج إمام كعبد الملك عبد العزيز بن جريج رحمه المكي، توفى سنة 50 و100 رحمه الله، فقيه مكي كبير عظيم رحمه الله، أعظم ما تكلم فيه التدريس. وحال ابن جريج تحتاج إلى تحرير، لم يتبين لي شيء فيه، والعلماء الحمد لله قد بينوا أمره وذكروه وتكلم كثير متأخرين، ويحتاج إلى جمع الكلام في ابن جريج رحمه الله من جهة التدريس. بعضهم وصف بكثرة التدريس، بعضهم وصف بشدته، بل قال عبارة قوية الدارقطني لا استحضروها، لكن تعلم من كلامه رحمه الله. ومنهم من قال تدريسه قليل، ومنهم من قال كثير إلى غير ذلك، ومنهم من اضطرب فيه. يحتاج إلى تحليل حاله رحمه الله. فالحديث حديث معبر من أقوى الأخبار في هذا الباب، فهو حجة في صحة في منع المحدث من مس المصحف حتى يتطهر. قال رحمه الله: ولا بأس بحمله في كمه وبعلاقته وتصفحه، لأنه ليس هو مس، ولذلك لو فعله لم ينتقض وضوءه. هذه المسألة لا بأس بحمله في كمه أو علاقته إلى آخر ما ذكر، يقول لا بأس بذلك، لا بأس به. وذكر أيضا معنى وقياسا واضحا، لو فعله بمرأة، يعني على القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء مثلا بشهوة، فإنه لو مس شعرها مثلا أو مس بحائل فإنه لا ينتقض، لأنه لم يحصل المس. فإذا كان لا يحصل مس فالحديث قال لا يمس القرآن لا طاهر، وهذا ليس الحمل ليس مس. وذهب المالكي والشافعي لأنه لا تجوز هذه الأشياء، قالوا إنها نوع من مس أو هي أولى، وهذا فيه نظر حقيقة، لأن قول أن من حمل مثلا بعلاقته أو تصفحه فكأنه مسه، هذا كما قال في الشرح الكبير رحمه الله قياسا مع الفارق، لأنه مخالف للأصل. كيف يقاس المس بحائل على المس مباشرة؟ قد لا يلتزمونه في مسائل، فالفرع ليس مطابقا للأصل، فانتقض شرط من شروط القياس في هذا الباب. ثم الأصل البراءة، ولا تشغل الذمة في مثل هذا، في هذا الباب العظيم، في باب مس القرآن، ولأنه قال لا يمس القرآن، ما قال لا يحمله، يعني ما أشبه ذلك من عبارة تؤدي هذا المعنى الذي ذكروه. ولهذا الصواب لا بأس لو حمله مثلا بغلافه أو مسه مثلا بغلاف منفصل إنه لا يمسه. ولهذا أو مما يبين هذا أيضا أن هذه الأشياء لا تتبع في البيع، الأصل أن هذه الأشياء لا تتبع في البيع، إلا أن يكون هنالك يعني عرف يدل على هذا، أو يكون معروضا مع غلاف نحو ذلك. فلذا الصواب أنه يجوز مثال، فلو صفحه بعود أو وضع في يديه قفاز نحو ذلك، لأنه لا يمس القرآن ولا يباشر، والنبي قال لا يمس القرآن إلا طهر، وهذا ليس مسا. قال رحمه الله: وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آية من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا، لا يسمى مصحف. لو مس محي كتاب فقه، كتاب فقه أو رسالة فيها آية من القرآن جاهزة. قبل ذلك أيضا يقال إن قوله لا يمس القرآن طاهر يدخل فيه عند جماهير العلماء مس جميع أجزاء المصحف. هذا هو المعنى الذي يقوى. لو اعترض المعترض قال أنا لا أمس القرآن، أنا أمس البياض الذي في المصحف، أنا أمس الغلاف الذي خارج المصحف لكنه غلاف متصل به، يقول لا يمسه، أنت تعتبر ماسا للقرآن. فهذا هو قول جماهير العلماء، أنه لو مس المحدث البياض الذي في جوانبه أو البياض الذي في أعلى، يعني مس ما سوى القرآن أو ما سوى كلمات وحروف القرآن، لو كانت السطور مثلا بينها فراغات ومسها فلا يجوز المحدث أن يمسها. بعض العلماء كالأحناف قالوا يجوز مس ما بين السطور إذا لم يمس نفس الكتابة، يجوز مس جوانب من هنا ومن هنا. والصواب قول جماهير العلماء أنه لا يجوز مس جميع أجزاء القرآن، لأن التابع شيء له حكم، التابع تابع تابع تابع، بخلاف المفصل على ما تقدم. أما لو كان الذي يمسه وإن كان فيه قرآن كما قال مصنف رحمه الله كتب الفقه مثلا وكتب التفسير وما أشبه ذلك، يجوز هذا لأنه لا يسمى مصحفا، لا يسمى مصحفا، والقصد منه غير القرآن. هذان دليلان بينان، أولا لأنه لا يسمى مصحفا لا يدخل في قوله لا يمس القرآن، والقصد منه غير القرآن، مقصود مثلا قراءة هذا الكتاب، القصد منه قراءة مثلا التفسير ونحو ذلك، ما لم يغلب أو يكون القرآن أو يكون قد جرد هذا المكتوب للقرآن، لأن القرآن قد يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب في ألواح وربما في جذوع، يعني في أنواع مما يؤخذ من النخل نحو ذلك يكتب عليها، فالشيء الذي يجرد والألواح التي مثلا يكتب فيها القرآن ونحو ذلك فهذه جردت للقرآن وخلصت للقرآن فتأخذ حكم القرآن. لكن حين يكون مثلا كتاب فقه، كتاب تفسير، فخاص كتب تفسير خصوصا هذه ينظر، إذا كان القرآن هو الغالب مثلا وضع في حواشيه بيان الكلمات أو تفسير بعض الأمور متعلقة بأسباب النزول أو نحو ذلك مما يكون تابعا فإنه لا يجوز حكم القرآن. أما إذا كان الغالب هو التفسير فإنه يجوز مسه. إذا استويا هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، والقول يعني بتحريم مس تعظيم حفظ القرآن قد يكون له وجهه فالله أعلم. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فالنبي كتب هذه الآية عليه الصلاة والسلام، كتب هذه الآية عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، في كتب إلى قيصر، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته. وهذا الحديث متفق عليه. فاستدل العلماء رحمه الله عليهم بهذا أنه يجوز مس الكتاب الذي فيه غير القرآن ويكون فيه آية أو آيتان. وإذا كان هذا إلى كافر فمن باب أولى إذا كان الذي يمسه مسلم بجوازه أو لا بجوازه منه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن لأنه ليس مصحفا مثل ما تقدم، والقصد منه غير القرآن، والكلام في هذا الحكم. أما من جهة جواز هذا الشيء هذا مسألة أخرى، يعني الثوب مطرز يختلف، إن كان ثوبا معلقا يأتي الحكم في تعليق الآيات، وإن كان يعني ثوبا يعني قميص ملبوسا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لما فيه من عدم احترام كتاب الله سبحانه وتعالى، بل هو أمر منكر. لكن يراد إطلاق الثوب يراد على الشيء الذي يكون من الثياب، كل ما يكون من نوع القماش فإنه ثوب، سواء كان مفصل لجهة اللبس أو ليس مفصلا كالعمام ونحو ذلك. قال رحمه الله: وإن مس درهما مكتوبا عليه آية. المصنف استطرد في فروع هذه المسائل المتعلقة بمس القرآن، وهي لا شك فروع مهمة من ذلك. وإن مس درهما مكتوبا، ويدخل فيه كذلك كل ما يكتب فيه من العملات نحو ذلك، لو كان شيئا مما كتب عليه آية. فكذلك في أحد الوجهين، يعني أنه يجوز مسه، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو قول المالكية والشافعية، قول الجمهور رحمة الله عليه، أنه يجوز مسه، يعني كما لو مس درهما أو عملة فيها آية فإنه يجوز، لما تقدم، لأن هذا لا يسمى مصحفا. والقصد منه أيضا ليس القصد يقصد من غير القرآن، وأيضا تعريف ثالث لما فيه من المشقة، فهي يعني لو فرض مثلا أنه قيل مثلا إن هذا فيه قرآن يقال فيه من المشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع. لكن التعليل الأول أقوى، التعليل الأول أقوى بأنه لا يسمى قرآن إذا كان الذي يكتب في ورقة لا يأخذ هذا الحكم. فالذي يكتب مثلا في مثل هذه العمل كذلك إن لم يكن من باب أولى. وهذا الوجه اختاره المجد رحمه الله، اختاره المجد. والثاني لا يجوز، وهذا هو قول الأحناف رحمة الله عليهم. لماذا؟ قالوا أنه معظ، قالوا لأن معظم ما فيه من القرآن، لأن معظم ما فيه من القرآن. والأظهر هو ما تقدم من جوازه، ومثل هذا لا يكون كافيا في دخوله في قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، لأن ذاك التعليل أقوى وأظهر. قال رحمه الله: وفي مس الصبيان ألواحهم. هذه مسألة أيضا أخرى وهي مهمة، وقد تكثر وحملها على غير طهارة وجها، سواء كانت ألواح أو كانت أجزاء، مثلا كانت أجزاء مثلا للصبيان مما يقرؤون فيه القرآن وهم على غير طهارة وجهان، هذا يبين أنه أن هذا الصبي تصح طهارته، فإن كان مطهرا فهذا هو الأكمل، وهذا بلا إشكال. وقوله على غير طهارة يفهم منه أن من لا طهارة له لا يجوز له ذلك، كما لو كان الصبي أو الصغير من صبي أو صبية لا غير مميز، غير مميز فلا تصح طهارته. فظاهر كان مصنف هذا وهو قول جماهير، وهو قول أهل العلم في هذه مسألة، أنه لا يجوز، وذلك أنه لا تصح طهارته. والتعليل الأكبر في هذا أنه لا يعرف حرمة القرآن لأنه لا تمييز له، قد يترتب عليه يعني من هذا الصبي أو هذه الصبية غير مميز أن يهين المصحف لجهله وعدم إدراكه، لعدم إدراكه وتمييزه، فلا يمكن منه، إنما الذي يمكن هو المميز. قال: وجان أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبه البالغين. هذا هو الوجه الأول، وهذا هو المذهب، هو المذهب. والثاني يجوز، قال: لأنهم محدثون فأشبه البالغين، يعني محدث معنى أنه هو ميز ويفهم، فيدخل في عموم الدليل، وهذا هو الأصل. عموم الخطاب، والنبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر، نكر في سياق النفي يشمل كل من يمس القرآن، كل من يمس القرآن داخل في هذا. لكن من المخاطب في هذا الأمر؟ هو أولياؤهم على هذا القول، أنهم لا يمكنون حتى يتطهروا. والثاني يجوز، لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك، حاجتهم ماسة إلى ذلك، هذا أولا. ولا لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك، هذا هو ماسة إلى ذلك، من جهة أنه يجب أن أن أن في هذا إعانة لهم على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، على كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أن التشديد عليهم في هذا قد يفضي إلى تنفيرهم، لأنهم ليس عندهم ذاك الوازع لعدم. والأمر الثالث عدم تكليفهم، عدم تكليفهم، فهم غير مكلفين وإن كان الطهارة صح. وبهذا قال الجمهور لأجل هذه المعاني. قول ليس مكلفين هذا موضوع نظر، لأنه وإن لم يكن مكلفا فإنه يؤمر وليه أن يأمره بذلك، كما قال علي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة سابق الحديث. والصبيان أحيانا يجب أمرهم من قبل أولياءهم في بعض الأمور، ويجب تجنيبهم إياها. وكتاب الله سبحانه وتعالى على القول المشهور المذهب يجب أن تقر عظمته في نفوس النشء، وإذا تدربوا على ذلك فإنهم يعتادونه ويسهل عليهم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا عود على هذا الشيء من جهة ولي أمره، والد أو والدة أو أخ أو أخت، وكذلك من يقوم عليه ويدرسه، فإنه يسهل عليه ذلك. والجمهور قالوا لا بأس من ذلك، الحنفية والمالكية والشافعية وجههم في المذهب كما تقدم على هذا الاختيار. وأيضا قالوا ولا تتحفظ طهارتهم، يعني من جهة أنه غير مكلف قد لا يحصل تحفظ منه لطهارته. قال فمن هذا الوجه فأشبه الدرهم من هذا الوجه، لأنهم كما يجوز مس الدرهم يقول الآية كذلك هؤلاء. لكن هذا القياس من جهة المصحف، هذا مصحف وقرآن، فالشبه هنا من جهة تشبيه من جهة ما ذكر عنه، لكن لا يشبهه من كل وجه، لا يشبهه يعني كما تقدم، لأن مسهم إما لألواح كما يقع في الكتاتيب قديما، أو يكون في أجزاء يمسكون بها، أو في مصاحف كما يكون في دور التحفيظ وحلقات التحفيظ. وبالجمل ينبغي الاحتياط في هذا الأمر، وقد يجوز العمل أحيانا بقول الجمهور حين يحتاج إلى ذلك، ويشق على من يقوم عليهم مراعاة هذا الأمر فيقدر ما هو الحال، لكن يؤمرون بذلك ويدربون عليه. قال رحمه الله لأن هذه مسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف فيه قوة، أما الجزم بأحد القولين فالله أعلم. المذهب قال عمحي يدل على ذلك. قال رحمه الله ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز. ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر، هذا يبين أنه لا يجوز مس المصحف بالعضو المغسول في الطهارة إذا لم يكمل الطهارة، إذا لم يكمل الطهارة. فلو أن إنسان تطهر وغسل تمضمض سجل وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، وقبل غسل الرجلين أو أحد الرجلين أمسك المصحف، لا يجوز له عرض على الصحيح. وإن كان القول أنه يجوز إذا كان العضو الذي يمسكه به قد تطهر، والصواب لا تحصل الطهارة إلا بتمامها، فلا يجوز أن يمسه بأي عضو مثلا. ثم الصحيح كما تقدم وهو قول جماهير العلماء أو قد لا لم يتقدم أنه لا يجوز أن يمس القرآن المحدث، لا يجوز أن يمس القرآن بأي عضو من الأعضاء، بأي عضو من الأعضاء المحدث، ليس خاصا باليد. فلو أن إنسان محدث وأراد أن يضع القرآن على يمسكه مثلا بشيء حائل بيده ويضعه على صدره، أو أخذه مثلا بذراعيه، لا يجوز له ذلك. يقول ما أخذت بيدي، يقول لا يجوز أن تأخذه بغير اليدين، ولا يجوز أن تضعه على صدرك إذا كنت محدثا، ولا أن تضعه على أي موضع من جسمك. لو أردت وضعه مثلا على أي جزء فإنه لا يجوز، لأن النبي قال لا يمس القرآن، هذا مس. قال بعض العلماء الحكم محمد، حكم عتيبة وحمان وأبي سليمان، يختص النهي بمسه بالكفين، باطن كفين، هذا قول ضعيف. صواب قول الجمهور أن الحدث يحل جميع البدن، لأن يعني الطهارة تجب في هذه الأعضاء، والنهي لجميع البدن لقوله لا يمس القرآن، وهذا شامل لجميع أجزاء، ومن استثنى أو خص شيء البدن فهذا تقييد أو تخصيص يحتاج إلى دليل على ذلك، ولكن مجرد المعاني ثم هذه المعاني بحق مخالفة لدلالة الحديث لاقه ومعناه. قال نعم، قال ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس مس المصحف بالعضو الطاهر جاز. لو إنسان متطهر تطهر لكن أصابه جرح في يده مثلا اليسرى، مثلا أصابه جرح في يده وخرج دم، يقول مصنف رحمه الله فمسه بالعضو الطاهر، يجوز أن يمسك المصحف بالعضو الطاهر، يجوز، ما يقال والله حامل النجاسة فلا يمسكه، لا نقول ولا، لكن لا يجوز أن يأخذه بيده التي عليها نجاسة، لا يجوز، لأنه ينافي تكريم القرآن، والنجاسة هذه أشد، لأنها نجاسة يجب التخلص منها، يعني يشرع التخلص منها، فلهذا لا يجوز أن يمسه بعضوه الذي عليه نجاسة. هناك قول وجه المذهب أنه يجوز، لكن أنكره علماء المذهب وقالوا إن هذا خطأ قطعا، إنما الواجب هو أن يأخذه بيده التي ليست فيها نجاسة، أو المقصود لا يباشر فيما ليس المعنى مباشرة بالذي في نجاسة مباشرة نجاسة، لا، ولو يعني المقصود أنه يأخذ مثلا بيده ولو مثلا في ذراعه أو في ظهر كفه نجاسة ويأخذ باطن كف، فإنه لا يجوز عندهم. قال في تعليل الجواز مع وجود النجاسة في عضو جواز أخذه بالطاهر، قال لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. يعني أراد رحمه الله منبه، قد يقول قائل طيب، قد يقول قائل مثل ما تقدم لو أنه توضأ وغسل اليد اليمنى ولم يغسل اليد اليسرى، هل يجوز أن يأخذه باليد اليمنى قبل إكمال الطهارة؟ يقول مصنف لا يجوز، لابد من كمال الطهارة، لابد من كمال الطهارة، لكن لو كان متطهرا وأصابته نجاسة في إحدى يديه فأمسكه باليد التي ليس فيها نجاسة جاز وجاز، ولا يقال قائل طيب كيف يجوز وأنه لو كان متوضئا ما يجوز حتى يطهر؟ قال لأن حكم النجاسة لا يتعدى المحل، بخلاف الحدث فإنه يكون في هذا العضو وفي هذا العضو متعدي لجميع الأعضاء، فلا يحصل ارتباء الحدث إلا بتمام الطهارة. ثم ختم مصنف رحمه الله هذا الباب بقول فصل ويستحب تجديد الطهارة، يعني على الطهارة مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، رواه البخاري، وهذا رواه مسلم، رواه البخاري من حديث عامر بن عامر عن أنس رضي الله عنه، قلت كيف كنتم تتوضؤون؟ قال كيف كان النبي يتوضأ؟ قال يتوضأ لكل صلاة. قلت كيف تصنعون؟ قال ما لم نحدث. وصلى يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم. وهذا يبين، المصنف رحمه الله ذكر حديث يدل على جواز، على مشروعية تجديد الطهارة، ثم ذكر حديث آخر يدل على أنه ليس بواجب، لأنه توضأ يوم الفتح أو صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، كما في حديث بريدة عن عمر الحديث لما قال له عمر رضي الله عنه صنعت شيء لم تكن تصنعه يا رسول الله، قال عمدا صنعته يا عمر. والأحاديث في هذا الباب وتجديد الطهارة كثيرة لمشروعيتها، لكن اختلف العلماء متى يحصل تجديد الطهارة على خلاف. فمن توضأ مثلا توضأ فلا يشرع يجدد الطهارة مباشرة إذا لم يحصل فصل، لكن إذا حصل فصل بزمان أو فعل وقع الخلاف. من أهل العلم من قال إذا توضأ مثلا فصلى ركعتين أو قرأ القرآن ولو يسيرا يشرع أن يتوضأ مرة ثانية، ومن أهل العلم من قال لو حصل فصل مثلا بوقت فيشرع، كذلك لو حصل مثلا ضعف وكسل فيشرع عن، وهنالك مواضع يشرع فيها التطهر مثل ما تقدم تجديد الطهارة لكل صلاة، كما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث متقدم. وكذلك يعني تجديد الطهارة لو أكل شيئا قد أصابته النار وإن لم يكن ناقضا للوضوء، هذا متأكد توضأ من مسة النار، هذا في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مسة النار يشرع الطهارة وتتأكد، ولو كان الفاصل يسيرا حاصل يسيرا. هذا هو الأظهر والله أعلم. لكن تجديد الطهارة عقب الطهارة هذا لا يشرع، ما يظهر بلا خلاف إن كان هناك قول فهو شاذ. فلو إنسان تطهر ثم قبل أن يفصل بشيء بعد ما فرغ من الطهارة توضأ مرة ثانية في نفس المقام، هذا لا يشرع، بل هذا تعدي، والنبي عليه يقول من زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. يجم عليه أنه حين يتوضأ لو توضأ وتمضمض مثلا ثلاثا ثم توضأ واستنشق وتمضمض ثلاثا فهذا التعدي، أساء وتعدى وظلم إذا حين زاد على ثلاثة، يعني يعتبر في حكم الزيادة في الحقيقة، في حكم الزيادة. وكذلك لو كان مثلا توضأ مرة هو من هذا لأنه فرق، وهي عبادة ولا تشرع إلا بدليل بين، وهذا لم يأتي في ذي، إنما جاء في صور عروفة ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم، فمنها ما هو متفق على مشروعيته ومنها ما مختلف فيه فيما يتعلق بتجديد الطهارة. تجديد الطهارة ومن ما لا يشرع في العبادة الواحدة، مثلا لو إنسان مثلا صلى ذهب إلى صلاة الظهر وصلى السنة الراتبة ثم قال أريد أن أخرج فأتوضأ لصلاته، قل لا يشرع هذا، لا يعرف لا من هدي النبي عليه وسلم ولم يعلم أصحابه رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من أمر من توضأ في بيته ثم خرج لا يجوز الصلاة الحديث، فجلس ينتظر الصلاة الحديث ينتظر، فلا يقول إنسان أنا أصلي الراتبة ثم أقرب ثم أذهب فأتوضأ مرة أخرى مثلا، فهذا لا يشرع لي الصلاة على هذا تجيده على هذا الوجه. وهكذا لو كانت الصلاة مثلا صلاة واحدة من يصلي في الليل مثلا فيقول أصلي ركعتين ثم أتوضأ، هذا لا يشرع أيضا في الصلاة، ولم يعهد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد نقي عن بعض العلماء أنه فعل ذلك، وهذا من الأقوال التي تؤخذ من كتب التراجم، وقد رأيته للإمام صاحب العمدة محمد عبد الواحد المقدسي رحمه الله، الإمام كبير الحافظ صاحب الأحكام وصاحب الكمال رحمه الله، هذا الإمام رحمه الله توفي سنة 600 للهجر رحمه الله، كان يتوضأ في الليل في الليلة 7 مرات إذا صلى، يعني يصلي ويطيل الصلاة رحمه الله، يتوضأ 7. فقيل له بذلك فقال: إن نفسي لا تطيب إلا في الصلاة إلا وأعضائي رطبة. هذا اجتهاد منه رحمه الله وأخذ من فعله، لكن معروف في كان العلم أن من هذا مثل هذا لا يشرع، مثل هذا التجديد إنما على وجه من الوجوه المتقدمة، وهذا يحصل بالتتبع الأدلة الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويفهم من هذا أنه لا يشرع تجديد الغسل، وهذا قول عامة أهل العلم إلا قول ضعيف ووجه ضعيف الحقيقة عند الشافعي رحمه الله عليهم، لا يشرع هذا صفة غسل النبي عليه السلام معروفة ومنقول أخبار، ولم يشرع إلا لا يشرع، بل لا يشرع تكراره في الغسل نفسه، لا يشرع يكرره في نفس الغسل الأول، إلا في الرأس. بعضهم أخذ من أفاضع على رأسه ثلاثا أو أنه يكرر، هذا لا يشرع، بل الغسل مرة واحدة بخلاف الرأس فيفيض عليه ثلاثا. وكذلك لا يشرع تجديد التيمم، لأن لا دليل في هذا، ولأن المعنى الوارد في الوضوء يعني من جهة صيانة البدن إلى غير ذلك خلاف صفات التيمم، ولهذا لا يشرع تجديده. أسأله سبحانه وتعالى لي جميع إخواني العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.